راديو للماضي سحره ومذاقه. القاهرة تقدم أغرب القضايا، أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. أيوة، سر حيفضل بيني وبين ربنا. أفهم إيه ده يا عباس؟ تكلم عن إيه يا سنية؟ حكون بتكلم عن إيه؟ الجواب اللي قدامك. والجواب اللي قدامي فيه إيه مزعلك؟ اقراه كويس وفهمني. قريته ومكتوب فيه صباح الخيرات يا محترم، والتوقيع عطية. هي حصلت عطية دي تكتب لك جوابات وتسيب جواباتها في صندوق البوستة كمان؟ يا سنية عطية ده راجل. وليه بقى سعطية ده مدام راجل ما جابش الجواب وسلمهولي أنا هنا بنفسه في الشقة؟ لازم كان مستعجل ولا حاجة؟ ده احنا ساكنين في أول دور، يعني بدل ما كان ساب الجواب في صندوق البوستة كان سلمهولي. ما قلتلك جايز كان مستعجل ولا خبط وانت كنت نايمة. أنا صاحية قبلك يا عباس، وجرس الباب صوته عالي. يا سنية بطلي الأفكار الوحشة دي. عباس يا سنية أنت ظلمان. استني أنا هطلبه في التليفون وأسمعك صوت. لا تسمعني ولا أسمعك وأنت حر. بتضحك عطية بعد اللي عملته فيا؟ وإيه اللي خلى مراتك تاخد الجواب من صندوق البوسطة يا عباس؟ كانت خارجة تشتري حاجة لقت الجواب قدامها. مش أنت اللي قلتلي بلاش حد يعرف السر اللي بيني وبينك؟ وقصدك إيه بقى من صباح الخيرات يا محترم؟ مد إيدك وخد الخيرات يا محترم. إيه ده؟ أنت دفعت كام يا عباس؟ 50 جنيه. ناويني الوصل وقطعه قدامي. وادي 100 جنيه. 100 جنيه؟ إيه شوية؟ معلش المرة الجاية هيكون مكسبك أكتر. شوية إيه عطية؟ دول كتار قوي. لا بلاش نق وحاسد، ما يحسدش المال إلا أصحابه زي ما بيقولوا. لكن أنت لغاية دلوقتي ما قلتليش مشروع إيه اللي أنت داخل فيه وبيكسب المكاسب دي كلها عطية. دي أسرار. أنت مش خدت فلوسك والمكسب؟ أيوة بس ما بسش، الشغل أسرار يا عباس. طيب هدخل مشروع تاني إمتى؟ لا يا عباس، لأني بقى ما حبش الطمع. طيب ما تخلي 100 جنيه معاك. لا الصبر طيب، وأول ما أعرف إن المشروع جاهز ومحتاج فلوس هقولك، بس بشرط. تحت أمرك. المشاريع دي ما حبش حد يعرفها. ده أنا ما قلتش حاجة لمرات يقرب الناس ليا. أنا مش بتكلم عن مراتك، بتكلم عن الناس أصحابك. أنا أحب أعمل كده في صمت. عندك حق. لا لأن كده ما ينفعش. فين الوصل اللي كتبته على نفسي؟ تقطعه قدامي. حكيم أنا راجل دغري وأحب أشتغل في السليم. ومشروع إيه ده بقى اللي يكسب كل المكاسب دي يا عباس؟ على رأي عطية ده أسرار وما يحسدش المال لأصحابه. تلاقيه عطية، أصل أنا طلبت منه يجي ويطمنك بنفسه. طب ما تروح تفتح الباب، ولا هتسيب الراجل ملطوع بره كده؟ مساء الخير يا عباس. أهلا يا شلبي، اتفضل. مساء النور، اعمل لنا شاي. حاضر. خير يا شلبي. عباس البيت تحطير من إيدي. بنت مين؟ فكرية. أنت لسه واقع لشوشتك. أيوة عباس، بس تعبان ومحتاج قرشين سلف عشان أتجوزها. ما انت عارف ظروفي يا شلبي. انا كويس يا عباس، ولو خدت منك قرش هرجعه. صعبان عليا يا شلبي، ولو معايا كنت اديتك. طب ما تشوف لي اي حد من اصحابك او معارفك يسلفني عشان فكريه ما تضيعش من ايدي. حاضر هشوف ارد عليك. امر عليك بكره. الصبر يا شلبي، واول ما الاقي حد هيوافق يسلفك هجيلك لحد الورشه اللي بتشتغل فيها. جميلك ده مش هنساه العمر كله. جميل ايه بس؟ ما قلنا استنى شوية يا عباس. انت مش غريب وحكون صريح معاك. يا ريت. عندي حتة ارض ونفسي ابنيها. لازم بقى معاك قرشين محترمين مادام ناوي تبني. القرشين اللي معايا مش هيعملوا حاجة. فهم؟ ونفسك تكبرهم بقى مش كده؟ البركة فيك ومشاريعك يا عطية. انت يظهر طماع يا عباس. لا طماع ولا حاجة يا سيدي. وانت قلت انها مشاريع وبتكسب. اجيب لك. لا لا لا لا دلوقتي لا، انا مش متعود اخد فلوس وحطها في بيتي. طيب وامتى بقى ناوي تدخل في مشروع جديد؟ يو كده هزعل منك. انا ما احبش الاستعجال، اصلا انا ما ادخلش مشروع الا لما اضمنه. دي فلوس ناس ولا راجل دغري. وبعدين معك يا شلبي، الجواز ده مش عايز فلوس؟ ما هو انا كلمت عباس صاحبي. كلمته على ايه؟ يشوف لي قرشين سلف. وليه نستلف؟ اصبر شوية. خايف يا فكري. خايف من ايه يا شلبي؟ حد يميل عقل الست والدتك وتطيري مني. اطمن يا شلبي واتجدعن انت وربنا يسهل. ما انا ليل نهار شغال وكل قرش بكسبه بديه للست والدتك. تبقى خايف من ايه؟ مش عارف، لكن مش جايز يعني. جايز ايه؟ اشتغل انت وربنا يقرب البعيد. خير يا عباس يا ابني. كل خير يا عم الحاج، بس الكلام اللي حقوله عايزه يفضل سر بيني وبينك. كلام ايه؟ حتة الارض اللي عندي عايز ابيعها. تبيعها؟ تبيعها ليه؟ كل اللي المطلوب منك يا عم الحاج تشوف لها مشتري، بس زي ما قلت لك مش عايز حد يعرف. وليه مش عايز حد يعرف يا عباس؟ ما انت عارف سنية مراتي. الله، ومالها مراتك ومال الارض؟ هي مش ارضك؟ ارض طبعا، والمستندات موجودة، بس سنية مراتي هتقول لا والكلام يكتر، عشان كده عايز احطها قدام الامر الواقع. حاضر حاضر يا عباس، هشوف لك مشتري ليها. بس انا مستعجل شوية. بلاش الاستعجال في الحاجات دي يا عباس، الصبر طيب يا ابني. غلط، اكبر غلط. بلاش يا اخي، بلاش تستعجل. جرى ايه يا عطية؟ انت مش عايز تدخلني معاك في المشروع اللي قلت عليه ولا ايه؟ بصراحة كده في غيرك فلوسه جاهزة. أنا أولى من الغريب يا عطية. ما قلتش حاجة، بس لازم تفكر كويس في كل خطوة عشان ما ترجعش تندم. واندم ليه بس؟ القرشين اللي هاخدهم من الأرض هتاخدهم أنت ويكبروا. فهمت، وتاخد المكسب والفلوس بتاعتك. لكن هتعمل بيهم إيه؟ قدامي بيت ومبني وجاهز كمان. صح، عرفت تفكر سليم. انت اللي علمتني ازاي افكر يا عطية. وعطية في خدمتك يا عبس. تبيع حتة الأرض من غير ما تقولي يا عباس؟ سنية، أنت أصلك مش فاهمة حاجة. أنت مش قلت هتبنيها تقوم تبيعها؟ والبنى ده مش عايز فلوس. ولما بعتها هتعمل إيه؟ فهمني. هفهمك كل حاجة بس بالهداوة، عشان أنا مش عايز حد يعرف أسرارنا. طب فهمني وريحني قبل ما أقع من طولي. اسمعي، أنا داخل جوة، ولو كان الجدع اللي اسمه شلبي أنا مش هنا. أنا مش ناقص وجع دماغ، مفهوم؟ عايز مين؟ عايز عطية. مش موجود. راح فين؟ قالوا انه مسافر. سافر فين؟ اسكندرية. طيب ما تعرفش عنوانه في اسكندرية؟ لا ما اعرفش. ما فيش حد من السكان هنا يعرف عنوانه؟ يرضيك يا عم الحاج اللي حصل؟ الصبر طيب يا سنية. عطية خد فلوس الأرض وفص ملح وداء. ما تقوليش على صاحبي كده. أمال إيه اللي حصل؟ فهمني وفهم عمك الحاج. يا راجل إيه يا عباس اللي حصل؟ عطية ده راجل كويس ومضمون ومش ممكن ينصب علي. جوزك عباس متأكد من صاحبه يا سنية يا بنتي. متأكد إزاي؟ ده ما خدش عليها اي ورقة بالمبلغ اللي لقاها فيه. كفاية يا سنية كفاية. الله، انت ماسكني كده ليه يا عباس؟ انا اسف عطية، بس لو سمحت انا عايز فلوسي. فلوس ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ فلوسي تمن الارض اللي بعتها. ارض ايه اللي بتتكلم عنها؟ هات فلوسي يا عطية بقولك. شايفين؟ شايفين يا رجالة؟ شاهدين؟ عايز يضربني وحقتلك كمان. تقتلني يا عباس؟ سمعين يا رجالة؟ عيب يا عباس، مش كده. مفيش حاجة، بالعافية اهدى شوية. اهدى ازاي بس؟ ده انا بقالي اكتر من شهر ونص بدور عليه. وتدور عليا ليه؟ انا اخدت منك حاجة؟ يا ضلال يا نصاب. قلنا بالهداوة وبلاش تفرجوا علينا الناس. عيب يا عباس، مش كده، مش كده. امال فلوسي؟ فلوسي بقولك ما خدتش منك حاجة. معاك حاجة تثبت ان خدت منك فلوس؟ بقول ايه، معاك حاجة زي ما بيقول عطية تثبت الكلام ده؟ كل مرة كان بيكتب له وصل، المرة دي ما كتبش. يعني ايه؟ شوفوا يا رجالة، الحكاية ان عباس قال لي انه حيبيع ارضه. قلت له ليه عباس؟ قال لي انه ناوي يتجوز واحدة تانية على مراته. انت كمان بتسوق سمعتي يا ضلالي. انا ساكت ومش راضي امد ايدي عليك عشان الناس المحترمة اللي في القهوة دول. وبعدين يا عطية؟ ولا قبلين يظهر باع الارض عشان الست التانية وخدت منه الفلوس وخاف من مراته، عشان كده بقى بيتبلى علي انا. انتوا كمان بتضحكوا عليا. خلاص بقى يا عباس. خلاص ايه؟ فلوسي فلوسي. قول لي الست اللي خدت فلوسك دي مين، وانا هساعدك واجيب لك فلوسك منها. غلطان يا رجاله؟ لا ادك ايه. اتكلم يا عباس، اسمها ايه الست دي؟ باع الارض علشان واحده تانية يا عم الحاج. يا بنتي بلاش الكلام ده، مفيش حاجه بتستخبى، وعشان كده لازم يطلقني. ومين هي الست دي؟ اساله. لكن لا لا، انا مش هعيش معاه بعد اللي حصل. انت تصدق ان اعمل حاجه زي ده شلبي؟ بس الكلام داير في الحته وكل واحد بكلمه. بيقولوا عليا ايه؟ مفيش داعي تعكر دمك اكتر من كده. كان نفسي اقتله النصاب الضلالي ده. ما انت غلطان يا عباس، عمل لي البحر طحينه، جر رجلي واداني مكسب في الاول ما كنتش احلم بيه. ما انا قلت لك سلفني قرشين، قلت ما عندك. شلبي انا عندي مبلغ هسلفه لك، وهتتجوز فكريه بس بشرط. شرط؟ شرط ايه يا عباس؟ تساعدني عشان اخلص من عطيه ده. ايه انت بتقول ايه؟ هجوزك، هدي لك اللي انت عايزه، بس تساعدني عشان انتقم منه. ما تبلغ البويس عنه. أبلغ أقول إيه؟ ما عنديش دليل، بالعكس ده هو اللي عنده الدليل اللي يوديني السجن. دليل؟ دليل إيه اللي عنده؟ خناقتي معاه في القهوة، أنا مسكت في رقبته ومسكت له كمان كرسي وكنت عايز أضربه بيه. غلطان غلطان يا عباس. فكر في كلامي يا شلبي، بدل فكرية ما تطير منك. أيوة بس طب وبعد ما ساعدك وتقتله مش جايز ادخل السجن؟ لا لا يا شلبي، مفيش سجن ولا حاجة. اللي زي عطية معروف النصاب وليه اعداء كتيرة، ومحدش هيشك فيك لانك بعيد عنه. قلت ايه يا شلبي؟ الايام بتمر يا شلبي وانت ساكت. ايوه فكريه، بس انا في ايدي ايه اعمله؟ امي عايزاك ضروري. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بصراحه هي عايزه تديك الفلوس اللي انت شايلها عندها، وكل واحد مننا يروح لحاله. حط عينك على مين يا فكريه؟ بلاش تعذبني يا شلبي، انا استنيتك كتير كتير قوي، وامي خايفه عليا ومن حقها تخاف. لا يا عم الحاج، لا. ده أنا جاي لك بنفسي لحد بيت والدتك. شرفت ونورت البيت، بس عشان أرجع لعباس لي شروط. وإيه بقى هي الشروط دي؟ يروح للست اللي خدت فلوسه ويجيبها منها. يا بنتي عباس بيحلف إنه ما يعرفش ستات غيرك. أمال فلوس الأرض اللي باعها وداها فين؟ قال إن عطية نصب عليه. وإنت ممكن تصدق الكلام ده؟ مش ده عطية اللي قال انه أمين وشريف وانت سمعته بنفسك هو بيتكلم الكلام ده؟ حصل. أنا مش طمعانة في حاجة، بس فلوسه ترجع له وأنا هرجع له، غير كده لأ، ومش هرجع البيت مهما حصل. بقول يا عبس، ما تسلفني مبلغ أفك بيدقتي. وأنا يرضيك اللي حصل لي، مراتي غضبانة مني وسمعتي بقت زي الطين في الحتة كلها. ما هو أنت السبب يا عباس. شلبي كفاية بقى، أنا مش ناقص. بلاش تعذبني يا شلبي، أنا استنيتك كتير كتير قوي، وأمي من حقها تخاف علي. سرحت في إيه يا شلبي؟ لا، وأنت عايز تقتل عطية إزاي؟ تتجوز أنت الأول وتقضي شهر العسل كمان، وبعدين هفهمك على كل حاجة. ألف مبروك يا شباب يا أخويا. الله يبارك فيك. صبرت ونلت يا عم والله. الله ده حسد بقى. ألف ألف مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا سي عباس. إيه ده كله؟ إن ما كنتش هادي صاحبي وحبيبي وأخويا وابن حتتي، هادي مين؟ تسلم يا عبس، يتردلك في الأفراح يا حبيبي. كله بأوانه. وأخبار سنية مرتك إيه؟ بلاش نعكن نفسنا، خلينا في الفرح دلوقتي، وبكرة تعقل وترجع، أنا مش مستعجل. كان نفسي تكون معايا. ما أنا قلت مش مستعجل، وكل شيء بأوانه. وألف مبروك يا عريس. هو اللي قالك تجيلي يا فكرية؟ لا، أنا جيتلك علشان شايفة سي عباس زعلان ومتضايق. ولما هو زعلان ومتضايق ما جاش بنفسه لغاية هنا عندي ليه؟ مؤكد محرج وزعلان على اللي حصل، وافتكر بقى تقومي معايا وترجعي بيتي. لا لا يا فكرية، وافتكر كلكم عارفين شروطي كويس. وصل ايه اللي عايز تمضين عليه يا عباس؟ وصل بالمبلغ اللي خدته. انت فاكرني زي عطية النصاب؟ شلبي اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وده حقي برضو. صح، هات القلم. طب اقرا الوصل مكتوب في ايه. لا يا عباس، انا مأمنك وعارف انك راجل جدع وشهم، وادي امضتي. مالك يا شلبي، مش زي عوايدك اليومين دول. مفيش مفيش يا فكري. انت عرفت ان والدتي مسافرة البلد؟ ايه يا شلبي، انت سرحان في ايه؟ هصبر عليك لغاية ما ينتهي شهر العسل وترتاح قوي، وبعد كده نخلص من عطية. شلبي ايه حكايتك؟ سرحت في ايه تاني؟ فات شهر واكتر يا شلبي. ايوه عارف. وساكت يعني؟ خايف. خايف عباس. خايف من ايه؟ اسمع، انا هعمل حفلة بمناسبة عيد ميلادي، وهعزم فيها مجموعة وحكون معانا. ايوه وبعدين؟ هفهمك يا شلبي، بس ركز معايا. ألف ألف مبروك، وعقبال مئة سنة يا عباس. يا سيدي خليهم ألف ولا يهمك. دماغي تقلت، كفاية عشان أعرف أروح. ولا عايزنا نبات عندك كمان؟ إيه؟ مالك يا شلبي؟ تعبان شوية. عن إذنك أريح شوية على السرير في الأوضة دي. تعال معايا ومحدش هيروح، اطمن. يلا يا شلبي، الكل عارف إنك هنا، في سلم محطوط تنزل عليه على الشارع وتروح تخلص على عطية وتيجي، والكل حيشهد إنك كنت نايم في الأوضة، بس ما تتأخرش. بقينا الفجر. كفاية كده، نروح بيوتنا. محدش هيتحرك، هصح شلبي عشان يسلم عليكم. شلبي شلبي شلبي. الحقيني ياما، شلبي شلبي مرجعش لحد دلوقتي. ايه اللي حصل لشلبي عباس؟ معرفش معرفش. عربية ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ شلبي فين يا عم الحاج؟ في المستشفى، وان شاء الله ربنا حيسترها معاه. معرفش ايه اللي حصل له يا بيه، معرفش. وشلبي جوزي خرج من البيت امتى؟ الساعة 7 بالليل، وقال انه رايح يسهر عند واحد صاحبه اسمه عباس. ايوه بيه كان معانا، وبعد كده معرفش مش ازاي، ما خدتش بالي منه. بس الشهود اللي كانوا سهرانين معاكم قالوا انه كان نام في قطك. ما هو ده اللي محيرني، لكن خرج ازاي بس؟ وازاي العربية صدمته؟ اطمني، شلبي جوزك بقى كويس وربنا حينجيه بإذن الله. طب اعرف ليه كان بيجري في الشارع؟ وايه اللي وداه الحتة اللي لقوه فيها دي؟ بس قرب شوية عليا عشان محدش يسمعنا. هقولك بصراحة اللي حصل، أنا نزلت جري من عندك، وساعة ما وصلت بيت عطية ما قدرتش أطلع، حسيت إن حبل المشنقة هيتلف على رقبتي. فكرت في مراتي، فكري سبت بيت عطية وجريت، بصيت لقيت عربية جاية عليا، ما دريتش بنفسي. عباس بلاش تتكلم دلوقتي يا شلبي. لا لازم أخلص ضميري، أنا شفت الموت بعناية. عباس لو ربنا نجاني هرجع لك الفلوس اللي خدتها منك، ولو مت سامحني سامحني، وخلي بالك من فكري يا مراتي، واوعد كلها على الحقيقة. اطمن يا شلبي اطمن، الوصلة اهو حاطة قدامك. انت كده بتعزمني اكتر واكتر. اوعى اوعى عباس تفكر في الشر تاني، اوعى. سامحني سامحني عباس. مش بقول لك ربنا ما يسيبش حد؟ عطية ماله؟ قبضوا عليه في قضية نصب، وممكن دلوقتي تبلغ عنه. ايه مالك ما بتردش ليه؟ انا صحيح خسرت فلوسي، لكن الحمد لله الحمد لله اللي جت على قد كده. بس شلبي يقوم بالسلامة، أنا مش فاهم حاجة أبدا. لكن أنا فاهم كويس. كنوز الدنيا ملهاش قيمة دلوقتي قدام اللي فيه شلبي. مش مهم الفلوس، بس شلبي يقوم بالسلامة. الله، في سر مخبي علي يا عباس. حاولك يعمل حق. أيوة سر، سر حيفضل بيني وبين ربنا، بس ربنا ينور لي طريقي. ما تيجي معايا اعمل حق. انا حفضل في المستشفى جنب شلبي لغايه ما يرجع لمراته وبيته. يا سلام يا شلبي، يا سلام. لو كنت عملتها كان هيحصل ايه؟ وكان مصيري هيبقى ايه دلوقتي؟ أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن وديع. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.